قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. يذكر رحمه الله هنا مسألتين. المسألة الأولى وهي إذا لم يستطع أن يغسل جميع أعضاء وضوئه لقلة الماء، والمسألة الثانية يجد ماء كافيا لكن هناك في الجسد مانع من غسل بعض أعضائه. وأشار إلى المسألة الأولى بقوله: ومن وجد، أي من أراد التيمم، بعض ما يكفي من الماء تيمم له، أي تيمم للمتبقي الذي لم يستطع أن يغسل أعضاءه، تيمم بعد استعماله، أي بعد أن يستعمل هذا الماء إلى النفاذ. مثال ذلك: لو أن رجلا في صحراء ليس عنده سوى ماء قليل لا يكفي سوى غسل وجهه ويديه، فيغسل وجهه ويديه بهذا الماء، فإذا نفد يتيمم لبقية الأعضاء التي لم يجد الماء لغسلها، أي أنه إذا كان عنده ماء ولو قليلا يستعمله للوضوء فإن نفد تيمم. والمسألة الثانية: عنده ماء لكن لا يستطيع أن يمره على جميع أعضائه، فقال: ومن جرح في يده مثلا ويضره إمرار الماء على هذا الجرح، قال تيمم له، أي للموضع الذي لم يصله ماء، وغسل الباقي، أي من أعضائه التي يستطيع أن يصلها الماء. ومتى يتيمم؟ هل إذا وصل إلى العضو أم بعد نهاية الوضوء؟ يتيمم بعد نهاية الوضوء. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. ثم بعد ذلك ذكر أنه إذا فقد الماء يجب عليه أن يطلبه، يعني يبحث عنه، لذلك قال: ويجب عليه طلب الماء. أين يطلبه؟ في ثلاث مواضع. الموضع الأول قال في رحله، أي في متاعه لعله يجد ماء، وبقربه، هذا الأمر الثاني، يلتفت يمينا ويسارا لعله يجد ماء، والأمر الثالث قال وبدلالة، يعني يسأل من يدله هل فيه ماء قريب أم لا. فإذا كان يغلب على ظنه وجود ماء ولم يبحث عنه لا يصح التيمم. ثم قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني فإن نسي قدرته على الماء، يعني عنده ماء في رحله أو قريب منه لكن نسيه أن عنده ماء، ولما نسي تيمم، فعلى قول المصنف لو صلى يعيد، لذلك قال أعاد حتى لو نسي أن عنده ماء. والقول الثاني إذا بحث ولم يجد، أو نسي مكان فيه ماء مخبأ لكن نسيه ثم تيمم وصلى، لا يعيد الصلاة، لأنه لما تيمم قد حقق شرط التيمم وهو عدم الماء. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا إلى آخره. يذكر رحمه الله هنا ست صور لمسائل فيما إذا عدم الماء، أو وجد الماء لكن تعذر استعماله، أو تعددت النيات. قال في المسألة الأولى: وإن نوى بتيممه أحداثا. أحداثا سواء كانت الأحداث في الأصغر من نوع واحد، مثل لو تبول ثلاث مرات ثم تيمم قال صلى ولم يعد، أو اختلفت النواقض مثل تبول وتغوط وخرج منه ريح وهنا يصلي ولا يعيد. وكذلك أيضا لو كان عليه حدث أصغر وأكبر، فنوى الأكبر يدخل فيه الأصغر، وكذلك العكس لو نوى الأصغر وتيمم وهو لم ينوي رفع الحدث الأكبر يجزي على الصحيح. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله،

أن يكون المتيمم به توفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أشار إليه بقوله بتراب، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ جعل لي التراب طهورا. أما غير التراب فلا يجوز التيمم به، مثل الإسمنت قبل أن يجف، المطحون وكذلك الجص قبل أن يجف، فهذه لا يصدق عليها أنها تراب. قال طهور هذا الشرط الثاني، فإذا كان ترابا لكنه نجس فلا يجوز التيمم به. الله يقول صعيدا طيبا أي طاهرا. له غبار، وذلك لكي يعلق في الجسد في الوجه واليدين شيء منه، لأنه عوض، لأنه بدل عن الماء. وإذا كان على السجاد مثلا أو القماش عليه غبار يجوز أن يتيمم به لتوفر الشروط السابقة، إذا كان أصل الغبار هذا من تراب. ثم بعد ذلك قال لا يغيره طاهر غيره، هذا تفصيل للشرط الأول، لا يغيره أي لا يغير التراب طاهر غيره، فإن اختلط بالتراب غيره فغيره، مثل لو خلط التراب مع طحين الإسمنت أو الجص لا يتيمم به. وهذا التوضيح بعد هذه الشروط لم يذكرها بعض أهل العلم لوضوحها. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. ثم بعد ذلك قال وفروضه أي فروض التيمم للحدث الأصغر، على قول المصنف رحمه الله أربعة فروض، وللحدث الأكبر فرضان فقط. قال عن الفرض الأول للحدث الأصغر والأكبر قال مسح وجهه، لقوله سبحانه فامسحوا وجوهكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري ومسلم إنما بقوله إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه التراب ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. ولا يشرع نفخ هذا التراب، ولا بأس بفرك بطون اليدين بعضهما ببعض ليقل التراب الذي سيكون على الوجه. والفرض الثاني أشار إليه بقوله ويديه إلى كوعيه، أي يمسح بيديه إلى كوعيه بنفس بالضربة الأولى السابقة، أي يمسح وجهه ثم باطن اليد اليسرى على ظاهر الكف الأيمن ثم العكس، لقوله سبحانه وأيديكم فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والمراد بالأيدي هنا إلى الكف فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بالكف، واليد إذا أطلقت فالمراد بها إلى الكف، لقوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذان الفرضان يشترك فيهما رفع الحدث الأصغر والأكبر، وعلى قول المصنف رحمه الله يزيد في الحدث الأصغر فرضان، لذلك قال وكذا الترتيب، هذا الفرض الثالث لرفع الحدث الأصغر. الترتيب أي يرتب في المسح بين الوجه واليدين. والفرض الرابع قال والموالاة، يعني إذا مسح الوجه لا يمكث فترة طويلة ثم بعد ذلك يمسح الكفين. وتعرف الموالاة كأن هذا التراب ماء، فلو كان ماء ونشف الوجه انتهى زمن الموالاة. والراجح أن الترتيب ليس بفرض، لأن الله عز وجل لم يرتبه، وإنما قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم بالواو التي تفيد التشريك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب، فلو مسح يديه أولا ثم الوجه لا بأس. أما الموالاة فهي شرط لرفع الحدثين في التيمم، فلو مسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه نقول ما يصح، فالترتيب فرض للحدثين. فتبين مما سبق أن الراجح في التيمم أن له ثلاثة فروض، سواء الحدث الأصغر أو الأكبر، مسح الوجه واليدين والموالاة فقط، وليس هناك تفريق بين الحدث الأصغر أو الأكبر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. قال رحمه الله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، يذكر هنا رحمه الله إذا تيمم ماذا ينوي بتيممه، وفرع على هذا الأصل ثلاث مسائل. فالأصل قال: وتشترط النية، أي للمتيمم، لما يتيمم له، يعني ينوي بهذا التيمم. قال: من حدث، يعني ينوي بتيممه هذا رفع الحدث الأصغر مثلا، أو رفع الحدث الأكبر، أو ينوي رفع النجاسة التي على الثوب أو البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفرع المؤلف رحمه الله على هذا الأصل ثلاثة مسائل. المسألة الأولى قال: فإن نوى أحدها، أي نوى مثلا الحدث الأصغر لم يجزه عن الآخر، أي الأكبر، ولو نوى رفع الحدث الأكبر لا يرفع، على قول المصنف رحمه الله، النجاسة التي على البدن. والمسألة الثانية ذكرها بقوله: وإن نوى، أي بتيممه نفلا. هذه المسألة فيما إذا نوى ماذا يصلي بهذا التيمم، أما المسألة الأولى عند الحدث ماذا ينوي. فالمسألة الثانية: فإن نوى نفلا، أي يصلي مثلا الضحى، قال: لم يصلي به فرضا، لأنه لم ينوي سوى النافلة، قول المصنف رحمه الله. وكذا لو تيمم وينوي به صلاة الليل لا يصلي به الفجر، فيحتاج على قول المصنف أن يتيمم مرة أخرى للفجر. قال: أو أطلق، يعني تيمم لرفع الحدث ولم ينوي به لا نفلا ولا فرضا، قال: لم يصلي به فرضا. المسألة الثالثة فيما إذا نوى أن يصلي فرضا فليدخل النفل فيه أم لا. قال: وإن نواه، أي وإن نوى بذلك التيمم أن يصلي به الفرض، قال: صلى كل وقته فروضا ونوافل، لأن إذا نوى الفرض يدخل فيه النفل من باب أولى. فهذا على أصل المصنف رحمه الله، وهو أن التيمم مبيح لا رافع، والراجح أنه رافع مثله مثل الماء، لقوله سبحانه لما ذكر التيمم: ولكن يريد ليطهركم، وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. فمن تيمم يفعل من العبادات ما شاء من فروض ونوافل، سواء نوى النفل أو أطلق أو نوى الفرض، كما في الوضوء لو أن الشخص توضأ وأطلق وبعد ساعة يجوز له أن يصلي الفرض ويجوز أن يصلي النافلة، وأيضا الوضوء لو توضأ ليصلي به نافلة يصلي بفرض، وهكذا. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وقال: عليه دل الكتاب والسنة. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. قال رحمه الله: ويبطل التيمم، يذكر هنا رحمه الله مبطلات التيمم، ومبطلات التيمم ثلاثة. الأول قال عنه: ويبطل التيمم بخروج الوقت، أي إذا خرج وقت المفروضة التي تيمم لها أو النافلة التي تيمم من أجلها يبطل التيمم. وهذا على أصل المصنف رحمه الله، أن التيمم مبيح، أي مجيز لك أن تصلي هذه الصلاة ثم يزول نفعه. وسبق أن الراجح أن التيمم رافع كالماء، لقوله سبحانه لما ذكر التيمم: ولكن يريد ليطهركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهو طهور رافع. وعليه فإذا تيمم مثلا قبل صلاة الظهر له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب إذا لم يحدث مبطل. والمبطل الثاني للتيمم قال: وبمبطلات الوضوء، أي يبطل التيمم بأي مبطل من مبطلات الوضوء، أي من نواقض الوضوء، من الخارج من السبيلين ومن غير السبيلين وأكل لحم الجزور وغير ذلك من نواقض الوضوء. لأن مبطلات الوضوء إذا كانت تبطل الأصل وهو الوضوء فباب أولى، تبطل ما هو بدل عنه وهو التيمم. والمبطل الثالث أشار إليه بقوله: ووجود الماء ولو في الصلاة. وجود الماء لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يجد الماء قبل الصلاة إذا تيمم، فهنا يبطل التيمم لوجود الماء، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء، فإذا وجدنا الماء يبطل التيمم. النوع الثاني إذا وجد الماء في الصلاة، على قول المصنف رحمه الله أن التيمم يبطل إذا وجد أيضا في الصلاة، لأنه أي تيمم بدل عن الماء، فإذا وجد وهو لم ينقض من تلك العبادة تبطل. والقول الثاني إذا شرع في العبادة ووجد الماء فإنه يكمل تلك العبادة لأنه شرع فيها بأمر شرعي، ولا يقطعها لقوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا الراجح، لأن الله أباح له التيمم وأباح له أن يصلي بالتيمم. ونوع الثالث إذا وجد الماء بعد انقضاء الصلاة، فهذا بالإجماع لا يعيد الصلاة لأنها أداها كما أمره الله تعالى بها. لذلك قال المصنف لا بعدها، أي لا يعيد الوضوء بعد أداء الصلاة. وهذه قاعدة شرعية أن العبادة إذا انتهت كما أمر الله لا تعاد. فتبين أن الراجح أن مبطلات الوضوء اثنان كما ذكر المصنف سوى الأول وهو خروج الوقت. ثم ذلك قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا، يعني إذا والتيمم آخر الوقت يعني آخر وقت الصلاة المفروضة، لراج الماء يعني لمن يرجو أن يجد ماء إما لقرب وصوله إليه أو لقرب وصول من يوصل الماء إليه، أو لا يعني أفضل من أن يصلي أول الصلاة بالتيمم. والراجح أنه إذا دخل وقت الصلاة وشروط إباحة التيمم متوفرة يتيمم ويصلي، لأن هذا شرع الله. وإذا كان لا يرجو الماء أصلا، فعلى قول المصنف رحمه الله أنه يصلي أول الوقت لأنه قال لراج الماء، وما ذكره هو الراجح أيضا في مفهوم هذه العبارة. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. ثم بذلك انتقل إلى صفة التيمم، فقال وصفته قال أن ينوي، والنية بالقلب لا توصف لأنها مخفية، لكن ذكر المصنف رحمه الله ببيان صفة التيمم الذي تباح به الصلاة وغيرها. قال ثم يسمي قياسا على الوضوء، لأنه المصنف رحمه الله يرى أن التسمية عند الوضوء سنة، وسبق أن الحديث فيها ضعيف. أن يضرب التراب بيديه، التراب كما قال سبحانه فتيممه، أن يضرب يديه التراب مفرجتي الأصابع يعني مفرقة الأصابع، والراجح أنه لا يشترط تفريج الأصابع لأنه لا دليل عليه. يمسح وجهه بباطنها يعني بباطن الأصابع، أي لا يضع جميع كفه على وجهه وإنما الأصابع، ولا يشترط التفريق سواء فرق يسيرا أو قبض أصابعه، لأن الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم، وباطنه بكفيه يعني باطن الأصابع على كفيه يمسح بهما الكفين. وإذا ضرب بيديه الأرض أو إذا ضرب بيديه التراب إذا كان كثيرا يتأذى به لو وضعه على وجهه لا بأس أن ينفخ فيه، لذلك المسلم نفخ في التراب لكثرته، أما إذا لم يكن التراب كثيرا فلا ينفخ فيه، أي أن النفخ ليس بسنة. لذلك قال البخاري رحمه الله باب هل المتيمم ينفخ يديه، أي أن ذلك لا يشرع إنما إذا احتاج لذلك. ثم قال ويخلل أصابعه، وهذا بناء على أن التخليل في الوضوء سنة، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف فلا يخلل أصابعه في التيمم. فتبين أن الصفة يضرب بيديه التراب ويمسح بأصابعه الوجه، ثم يأخذ باطن يده بكفه الشمال على اليمين واليمين على الشمال. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.